إن من فضائل الصلاة أنها مقوية لإيمان أهلها، تحفظ لهم إيمانهم وتزيدهم فيه، وذلك لأن الله تبارك وتعالى ما ذكر الإيمان به إلا وقرنه بالصلاة. إن أعظم ما في الإيمان الإيمان بالله، وإن أعظم ما في الأعمال الصلاة لله. وقد قال الله تعالى في الجمع بين هذين العظيمين لموسى عليه الصلاة والسلام إذ ناجاه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولما استعمر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مكة أمره بأن يحقق هذين العظيمين، فقال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولأجل هذا فإن الله تبارك وتعالى ما ذكر الكفار إلا وذمهم بأنهم لم يحققوا هاتين الصفتين، فقد قال الله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، وقال أيضا: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق أي فما آمن. وكذلكم قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. هاتان الصفتان مقترنتان، التوحيد وإقام الصلاة، لأن الله تعالى يحفظ الأمة المسلمة ما دامت تحفظ له هذين. ولأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا في آخر حياته على أن يبلغ أمته شدة عنايته بهذين الأمرين، وخاف عليها أن تزيغ أو تضل إذا هي لم تحقق أحدهما أو كليهما. فقد جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبيد الله بن عبد الله قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: حدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: نعم، ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقوى على الصلاة بالمسلمين. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وإنهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء. قالت: ففعلنا، فغسل ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق، فقال عليه الصلاة والسلام: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء. فغسل ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء. ثم غسل فذهب ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت عائشة: وكان الناس عكوفا في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كانوا رجال فتنة، إنما كانت أفئدتهم تطير مع الصلاة، ينتظرون الصلاة ولو كلفهم ذلك ما كلفهم. قالت: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما أتاه الخبر قالت عائشة: يا رسول الله، مر غيره ليصلي بالناس، فإن أبا بكر رجل رقيق القلب لا يقوى على الثبات في مكانك يصلي بالناس، يغلبه البكاء إذ يذكر مكانك هنالك حيث أخذه. قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما أتاه الخبر قال يا عمر صل بهم، فقال عمر أنت أولى بذلك. فصلى بهم أبو بكر أياما، فوجد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك خفة في جسمه، فقام يهادى بين رجلين، يتحامل على رجلين حتى أقاماه في الصف. فانظر عبد الله بعين الحكمة والإشفاق على نفسك من التقصير في جنب الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يفارق الحياة، فيخاف على أمته فيتابع صلاة المسلمين من حين إلى حين وهو يغمى عليه، خائفا عليهم من الضياع، لأن الدين المسلمين يضيع إذا ضاعت صلاتهم. وانظر أيضا كيف اهتبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرصة خفة جسمه ليقوم متحاملا على رجلين فيصلي مع الناس في المسجد، وقد كان يسعه أن يصلي في بيته، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المريض الذي له رخصة التأخر عن الجماعة، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان كما هو شأن كثير من المسلمين الذين يأمنون مكر الله، نسأل الله تعالى السلامة من ذلك. فانظروا إلى هذا أيها الأصحاء المعافون، انظروا إلى هذا أيها الشباب، ماذا سيكون شأنكم لو مرضتم؟ ماذا سيكون حالكم مع الصلاة لو كنتم مصابين؟ إنه تعظيم الصلاة الذي كان عليه الأولون. ولذلك أيها الإخوة الكرام، هذه الأولى، وأما الثانية فقد كان عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام قبل أن تفيض روحه إلى ربه يحذر أمته مما يناقض التوحيد، ألا وهو الشرك، ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا، رواه الشيخان. فانظروا عباد الله كيف حذر عليه الصلاة والسلام من الشرك ومن ضياع الصلاة في آخر حياته، وما ذلك إلا لأنهما أعظم ما في ديننا لو كان المسلمون يعقلون. ولما كانت الصلاة تحفظ إيمان المؤمنين فإن الله تعالى بالغ في مدحها حتى سماها إيمانا ذاته، فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فقد جاء في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في أقوام من الصحابة لما تغيرت القبلة من الشام إلى البيت الحرام، فإن بعض الصحابة حزنوا لشأن إخوانهم الذين ماتوا قبل تغيير القبلة، وقالوا يا رسول الله كيف تكون صلاتهم التي صلوها إلى غير البيت الحرام؟ أهي مقبولة أم مردودة؟ يحزنون لا على أنفسهم فقط، بل إن قلوبهم لترأف بأصحابهم. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله تعالى ليضيع صلاتكم، بل إن أجوركم محفوظة بالنية التي يقر فيها الإيمان، فسمى الصلاة إيمانا لأنها أعظم الإيمان. ولأجل هذا فإن المناسبة في اقتران الإيمان بالصلاة كون الإيمان أو كون التوحيد لا ينوب فيه أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد، وكما أنه لا يعذر أحد في ترك الإيمان، فلا يعذر أحد في ترك الصلاة، ولكنه يعذر المرء إذا ترك الصيام والزكاة والحج والجهاد وغيرها وغيرها من الصالحات إذا لم يتحقق له أسبابها وكان عاجزا عنها، بخلاف الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنب. رواه الشيخان عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. ولأجل هذا أيها الإخوة الكرام، لأجل هذا بلغت الصلاة مبلغها الذي نحن بصدده من شهور، وحق لها أن تعظم هذه الصلاة، بل إننا ما وفيناها حقها، فحقها أعظم من ذلك أيها الإخوة الكرام. كل هذا أذكره في باب تعظيم الصلاة، وأزيدكم بيانا، فقد جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، فقلت: لبيك يا ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: فقلت: لا أعلم. قال: فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها. قال: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض مما علمنيه الله فيهما. فقال لي: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: نعم، في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام إلى الجماعات، أي إلى صلاة الجماعة في المسجد، وإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال لي بعد ذلك: يا محمد، قل إذا صليت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا هذه الدرجات. فانظروا عباد الله خصومة الملائكة، إن الملائكة تتناقش فيما بينها لا عما نتناقش حوله نحن اليوم، ويشتد فيه الخلاف فيما بيننا، ألا وهو الفوضى السياسية المعروفة اليوم. إنهم لا يتناقشون في هذه القضايا التي يزعم أهلها أنها قضايا الساعة، بل إن الملائكة ليتحدثون حديثا دائما إلى يوم القيامة كله عن الصلاة، كما رأيتم في هذا الحديث، إنه مشغلة الملائكة كما كان مشغلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيل حياته، أو طيلة حياته، إلى أن توفاه ربه عز وجل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، إن الدعوة الإسلامية تحرم من كثير من أفرادها، ولا شك أن الناس خاصة في هذه العصور المتأخرة يدخلون في دين الله أفواجا، لكن الدعوة الإسلامية لم تستفد من صنف من الناس، ألا وهم علماء الغرب، أطباؤهم ومهندسوهم وغيرهم من ذوي الفكر، لا تستفيد منهم إذا أسلموا إلا القليل جدا، وذلك لسببين: أن في العالم أناسا من الخبثاء يدأبون على تحريف الدين لدى هؤلاء، فإذا رأوا أحدا منهم أسلم صبغوه بالتصوف ليبعدوه عن ميدان الإسلام الصافي ومعينه الوافي. أما الصنف الثاني أو السبب الثاني فإنهم يعلمون هؤلاء المثقفين الأمخاخ أن الإسلام ليس قائما على هذه الشعائر التعبدية كالصلاة والزكاة والصيام والحج، بل الإسلام أسمى وأجمع من ذلك، إنما هو يعنى بوحدة المسلمين وجمع كلمتهم والجهاد في سبيل الله وغير ذلك مما تعرفونه كثيرا. هذه كلمة حق، لكن أهلها مصابون بداء كنسي. لقد كانت الكنيسة تعنى بالعبادات عناية شديدة في أعين الناس، وإنها لتترك شأن سياسة أمورهم إلى غيرهم من السلاطنة، فيقولون ما كان لله فلله وما كان لقيصر فلقيصر. فكانت الكنيسة بعيدة عن حياة الناس وواقعهم، فنشأت ثورة عندهم هي الثورة الصناعية، أتت على الأخضر واليابس ومحت وجود الكنيسة من قلوب الناس، وقالوا هؤلاء لا يعرفون من الدين إلا الشعائر التعبدية. فما كان من المسلمين إلا أن أمسكوا بأيديهم ونحوا نحوهم ونهجوا نهجهم، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. فزهدوا المسلمين في الصلاة، وزهدوهم في الزكاة، وزهدوهم في الصيام والحج، ومن لم يصدق. فانظروا إلى عبادات المسلمين في هذه، أهي على السنة أم على البدعة؟ انظروا إلى حج المسلمين وإلى صلاتهم وزكواتهم، عبادات تتكرر منذ 14 قرنا، بل والصلاة تتكرر منذ وجود الأنبياء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقليل من المسلمين من يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ انصراف القلوب عن تعظيم الصلاة. وإذا انصرفت القلوب عن تعظيم الصلاة ما اكتسبت التقوى قط، لأن الله تعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأعظم الشعائر هي الصلاة، لأن الشعائر هي العبادات الظاهرة، وأعظم الشعائر هي الصلاة. فلما زهد المسلمون في تعظيم هذه الشعائر فإن الله تعالى ضرب على قلوبهم حتى ختم عليها والعياذ بالله، فما يعون أبدا وما يفهمون عنه شيئا. لأجل هذا أيها الإخوة الكرام، أخبرنا الله تبارك وتعالى أن المستكبر هو الذي لا يعظم أوامر الله ولا شعائره، أن الله تعالى يختم على قلبه. قال الله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ولهذا أخبر الله تعالى أن الصلاة إذا أقيمت حق القيام فإنها تزكي العبد من الاستكبار. قال الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها وخروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. علامة الإيمان وعلامة عدم الاستكبار هذه الصلاة. ولذلك إذا كان من فضائل الصلاة أنها تقوي إيمان العبد، فمن فضائلها أنها تحفظه من الكبر، تحفظه من الكبر بجهتين. الجهة الأولى بإقام الصلاة، إذا عفر العبد جبهته على التراب فإنه يعلم أنه يسجد للعلي الكبير. كذلك الطريقة الثانية، إذا صلى إلى جنب المسلمين فلا يتكبر عنهم ولا يتكبر عن بيت الله ولا يتكبر عن نداء الله. أليس متكبرا من يسمع نداء الله 5 مرات حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يأتي المسجد، أليس متكبرا؟ تصوروا عبدا يدعوكم إلى مائدة مزخرفة الألوان، أطعمة كثيرة وأشربة كثيرة، لكنكم تتولون عن مائدتي، هذا الداعي أليس يغضب عليكم؟ فكيف بربكم وقد زخرف لكم مائدة الصلاة بنصر وتمكين ووحدة وتطهير للقلوب ومغفرة للذنوب وغير ذلك مما سبق ذكره من فضائل الصلاة؟ إنه التكبر الذي صبغت به قلوب الناس حتى رفضوا بيت الله عز وجل، وقالوا كالمساكين: الصلاة في البيت والمسجد كيف كيف، وهل لا يقبل الله تعالى صلاتنا في البيت؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله تعالى يختم ويطبع والعياذ بالله على قلب رجل متخلف عن جماعة المسجد، فقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلبه ثم ليكونن من الغافلين. رواه ابن ماجه وهو صحيح. فالسر في ذلك عباد الله عدم تعظيم شعائر الله. فهكذا هؤلاء الأمخاخ نظرا لأن الذين علموهم الإسلام علموهم التزهيد في شعائر الله، فإنك ترون الرجل منهم يحاضر في الإسلام وقد لا يصلي، أو يحاضر في وقت الصلاة والأذان يؤذن ولا يذهب إلى المسجد. مع ذلك فالمسلمون المنخدعون بكل ما يأتي من أوروبا، ولو كان الرجل ضعيف الإيمان لا يحسن الوضوء، يقولون له: يا دكتور تعال حاضر عندنا. إنه حري بأن يحاضر له طفل من أطفال المسلمين ليعلمه كيف يتوضأ ويصلي، لكن هذا المحاضر علم أن الصلاة لا تهم والوضوء لا يهم، الذي يهم هو كلامه ذاك الذي يغطى به كلام الله تعالى. لذا لم تستفد الدعوة الإسلامية من هؤلاء أجمعين، فعسى أن يستفيق المسلمون من غفلتهم. لذا معاشر الإخوة الكرام، عظموا هذه الشعائر واجعلوها نصب أعينكم، فإن الله تعالى كفيل بأن يقذف في قلوبكم التقوى، وإلا نحن اليوم لا قوة ولا تقوى، فمن أين النصر يا عباد الله؟ من أين النصر يا عباد الله؟ فبتعظيم هذه الشعائر يبعث الله تعالى من يحيي لهذه الأمة أمرها ومن يخلصها من فاسدها. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا يوم تموت القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.